أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أعوذ بالله من النار. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أعوذ بالله من النار. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. يا الله. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخشأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قل سبحانه: فإذا نفخ في الصور. الصور مخلوق عظيم يعبر عنه بأنه قرن، جاء في الحديث أنه قرن ينفخ فيه صرافيل عدة نفخات، نفخة الأولى والثانية أو هي ثلاث، قيل النفخات الثلاث وقيل اثنتين، نفخة الفزع، نفخة الصاع، ونفخة البعث. وهذه النفخة في هذه الآية فإذا نفخ في الصور محتمل، لكن لعلها النفخة الثانية، لأنه قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فالبعث يكون بالنفخة الثانية. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، كل يكون في ذلك الوقت مشغول بنفسه، أهم ما عليه نجاته. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فإذا نفخ في الصور يعني نفخ إسرافيل في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. وتوضع الموازين ليوم القيامة، توضع الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا. لا إله إلا الله. فتثقل موازين أقوام وتخف موازين آخرين، فمن ثقلت موازينه فهؤلاء الشهداء المفلحون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. رجحت حسناتهم، وزنت أعمالهم ورجحت حسناتهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهؤلاء الأشقياء الكفار المكذبون بآيات الله. الذين ذكرهم الله في هذه السورة في جهنم خالدون تلفع وجوههم النار، هذا وعيد عظيم شديد، النار العذاب بالنار أشد عذاب، العذاب بالنار أشد في الدنيا، في الدنيا النار الاحتراق فيها من أعظم أنواع الآلام، بل هو أعظم، أعوذ بالله من النار. ينبغي المسلم أن يتذكر النار وأن يستعيذ بالله منها، أعوذ بالله. قد شرع لنا في التشهد أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، أعوذ بالله من النار، في دعاء الصالحين وقنا عذاب النار، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. النار هي النار الكبرى، التي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. تلفع وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون. وهذا توبيخ لهم، فيجتمع لهم عذاب الأبدان وعذاب الأرواح بالتوبيخ. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا من قبلنا فإنا ظالمون. قال اخسروا، فيطلبون الخروج، فيأتيهم الرد الذي ييأسون به مما طلبوا وطمعوا من القعود ارسلوا بها ولا تقبلوا. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري كنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فكان من أعظم جرائم الكافرين سخريتهم بالمؤمنين، يسخرون من المؤمنين، وهذا في القرآن كثير. جين للذين كفروا الحياة في الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فذكر عاقبة هؤلاء الأشقياء وذكر عاقبة السعداء بكلمات مختصرة مجملة. قال أولا فأولئك هم المفلحون، وقال آخر في الآية الأخيرة أنهم هم الفائزون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، يعني النائلون ما يحبون، الناجون مما يكرهون. وهذا يناسب